السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من بعد دعوته وتبدأ وجهه فاستنى بسنته لأن الدنيا بعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله، أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت أن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإقراض المجلس لإخوانهم، وتجنزل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. ما الذي يمكن أن نحزن عليه في هذه الحياة الدنيا؟ الذي يمكن أن نحزن عليه في هذه الحياة الدنيا حزننا على التخلف عن امتثال أمر ربنا وامتثال أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحزن عليه والذي نفرح به طاعتنا لله عز وجل وطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذا نحزن على فراق الأحبة الصالحين. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العلم لتجمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا وبالله التوفيق. حديث الخير في أمتي إلى يوم القيامة لا يفقد سنده، وإن كان قد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حكم المسح على النعل: أن الموصلات في القدم أربعة أشياء: الخفان، وهذان يجب المسح عليهما بإجماع، الجوربان، والمسح عليهما فيه اختلاف، النعلان التي هي الجزم العادية المعتادة لا يجب المسح عليها على الأصح، ولم يرد فيها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان لا يجب المسح عليهما بإجماع، والناس بالنسبة للسير ونحو ذلك. ما في مغلق هنا يا عبد الرحمن؟ نعم. حكم قراءة من المصحف بغير وضوء، هذا يستلزم أمرين: الأمر الأول مس المصحف، والأمر الثاني القراءة على غير وضوء. فعن مس المصحف قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن الصواب فيه الإنسان، وأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا في الكتاب المكنون الذي هو عند الله سبحانه والمطهرون الملائكة. فسقط الاستدلال بهذين الدليلين على المنع من نفس المصحف. هذا فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله أعلم. حكم تقديم دفع الزكاة يعني يزكي مقدما. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه زكاة سنتين مقدما. وهذا الحديث إن كان فيه اختلاف يسيرا لكن له شواهد، منها أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، منع العباس ومنع عبد الجميل ومنع خالد، الزكاة، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعقده في سبيل الله، أما العباس في علي مثلها معه، فجعل هذا شهدا لحديث قبض النبي الزكاة من العباس لمدة سنتين مقدمة. وقاسوا أيضا على جواز الكفارة قبل الحنث، قال لما زادت الكفارة قبل الحنث جاز إخراج الزكاة مقدمة، ومعنى الكفارة قبل الحنث أن الشخص يقول مثلا أبسل بي إلا أسافر، وبعدها عدم على السفر فيكفر عن يمينه قبل أن يسافر وبعد ذلك يسافر، وإن شاء كفر بعد كذلك والله أعلم. تنفية تربية الأبناء في زمان الفتنة، وفي أي زمان الفتنة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل ما يفعل أن تعلمهم مراقبة الله كما علم لقمان ولده يا بني إنه إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله على كل شيء خبير. وسائر المتعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. حديث من النبي مر على شخص نائم على بطن فقال تلك فجعة من غضب الله، في إسناده راوي قال له يعيش ابن طرفة، وقيل ابن طرفة بالقاء، وهو رجل ضعيف على الراجح، فلا يثبت في المنع من النوم عن البطن على البطن حديث، فالأمر في ساعة والله أعلم. البعد عن الزوج لأنه مؤمن بقولا وفعلا، السورة لا بد وأن تتبع أكثر، ماذا تريدين بالبعد؟ هل البعد بمعنى طلب الطلاق أو الخلع منه، أو البعد اعتزاله وعدم سماع أوامره، أو الغضب عند أهلك؟ وضح السؤال وطرح الجواب بإذن الله. هل يجوز ضرب الأولاد أقل من 10 سنوات إذا كانوا يعقلون ويفقهون ويفسدون ويصحوا فلم ينتصحوا؟ فبالضرب قد يحصل التأديب، لكن ضرب غير مبرح والله أعلم. الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة وبعد البحث في هذه المسألة نجد أن الأحاديث التي وردت في هذا الصدد كلها معلولة، سواء الأحاديث الذي فيه أنها بين صعود الخطيب من المنبر إلى قضاء الصلاة، أو أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، أو أنها من بعد العصر إلى المغرب إلى غير ذلك، كلها أحاديث ضعيفة. ولولا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وقد وقع لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أعلمتها أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر والله أعلم. هل يجوز أن نقول اللهم صل على الحسن والحسين؟ من مهنة الجواب جائز، لكن كصيغة منصورة عن السلف لم ترد. أما الدليل على الجواز فإننا في كل صلاة نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد والحسن والحسين من آل محمد. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ادعو الله لي يا رسول الله ولزوجي، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وقد قال الله تعالى: قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. لكن إن كانت الصلاة عليهم تفهم نبوتهم فهذا غلط، ليس بأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مسألة مقدمات الجماع تعتبر رجعة للمطلقة، مقدمات الجماع لا تعتبر رجعة للمطلقة، إنما الرجعة للمطلقة إما باللفظ أو بالجماع والله تعالى أعلم. ما حكم أن يجوز دان ميت لم يجعل مثواه الجنة؟ لا مانع من ذلك، فبالله تعالى التوفيق. يقول: نحن في بلد منع عقد الزواج من غير محكمة، هل إن تم عقد قران عن طريق شيخ من غير محكمة جائز؟ نعم جائز، نعم جائز، إنما المحكمة فقط للتوثيق، لتوثيق الحقوق في الخاص، والله أعلم. هل الغلاء والوباء والحكم والظلم وأفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار أن سائل الاستغفار اللهم أنت ربي وإله إلا أنت إلى آخره خلقتني وأنا عبدك ومن صيغة الاستغفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أن أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي فقد وردت عن رسول الله عدة صيغ لا نستطيع تجزيها الأفضل إلا إذا قيدنا ذلك بالصلاة وتعليم النبي كعب بن عذرة كيف يصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وردت رواية بالجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم والله أعلم. حكم المسح على الجوارح قلت في اختلاف لبعض الأحاديث التي وردت في مسح النبي على الجوارح ولكن الذين قالوا بالمسح على الجوارح استدلوا بأمرين بقياس الجوارح على الخف وهذا القياس استلزم منهم أن يكون الجوارح تخمينا واستدلوا أيضا بفعل بعض الصحابة والذين منعوا من المسح على الجوارح قالوا إن الله حكم في رجلين بالخف وأبصركم من الكعبين ولم يرد نص من كتاب عزيز ولا سنة مباركة بالمسح على الجورب فنقول مع الأصل والله أعلم. كيف نأمر على بالمعروف ونهي عن المنكر مع عدم الصبر على المعاصي؟ استمر على ما أنت فيه، أمر بالمعروف وإن جلت قدمك وقعت في معصية استغفر الله منها وأدى سيئة حسنة تنفعها بإذن الله. حكم من جعل في المأذون ولي الله بسبب وجودها في الغربة بسبب دور قرائب الله ستكون بمنزلة إن استجروا فالسلطان ولي من ولي له أما وقد اتسعت رقعة الاتصالات مسار الاتصال فيمكنها أن تكلم وليها في الهاتف يأخذ منه إذنا والله أعلم. من حكم في مشروع الألعاب الإلكترونية للبلاي ستيشن، البلاي ستيشن هذا نعم والأولى لك يا عبد الله أن تبحث عن عمل صالح تنفع به المسلمين. صحة حديث استحي من الله حق الحياة، قال وما حق الحياة يا رسول الله؟ قال أن تحفظ البطن وما وعى والقلب وما حوى والبطن وما حوى والقلب وما وعى إلى آخره. حديث ضعيف الإسناد. حديث ما أجندم خير ماء على يجد على يد الأرض لا يصح. كانت حاملا وكان عندها ستين ما حكم صيد الحجر البني ليلا بالعصر ذلك يعني ليس بالسلاح المرخص ما أتصور الموضوع لكن أمام قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء وهو قتلتم في أحسن القتل وهو ذبحتم في أحسن الذبيحة وليحج أحدكم صفرته وليرح ذبيحته والله أعلم. عاد أصلي جسمي ثقيل كنت بقول ليل نهار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستحوذن عليك الشيطان واضطرق والله تعالى فقل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وإن واد في جهنم يسير إليه صديق أهل النار أو يعيد أكيد ودعاء شديد أكيد وعذاب شديد والعياذ بالله. زوجة زوجها يصورها في بيته بملابس بيتها لزوجها هل هذا يستدعي طلب الزوج الطلاق لأنه يهديها بتلك الصور؟ لا أن تمتنع من ذلك، لا أن تنتهي من ذلك. الزوج من حقه الاستمتاع ليس من حقه أن يصور زوجته عارية فقد يطلبها من غد. ليس من حق الزوج أن يصور زوجته عارية إذا امتنعت من ذلك ليس له عليها سلطان ولا تكون آثمة بهذا الامتناع والله أعلم. قراءة القرآن أقل حدثهم حفل من الاستنجاء من البول ممكن أن تتطهر بيومين دي يعني حفل من الماء ممكن تتطهر من البول أما الغائط فتنجم إزالته وما الذي يمكن أن ينفع في هذا الباب أن الشخص ينزئه أن يتمسح من الخلاء الخلاء من المنديل الورقي الذي يسمونه الفيل ونحو ذلك لأن الصحابة كانوا يتمسحون بالأحجار والمنديل الورقي المناديل الورقية التي تتشرب الأذى أقوى في إزالة الخبث من الأحجار والله أعلم. هل يكاتب المسلم ومن سمع دليل على حسن الخاتمة؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف الإسناد وهو حديث من مات يوم الجمعة يقي فتنة القبر والله أعلم. من حامل وكان عندها سكري فقالت له أني أكلت رمضان بعد ذلك أخرجت عليه قضاء على مر سنين طويلة على كل المريض قال الله في شأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولم يأمر الله فيه بالإطعام فإذا كنت مريضة وعفيت أو عندك السكري ويمكنك أن تصومي في الأيام الباردة فصومي في الأيام الباردة ولا يجزئ ما حدث من إطعام. ما تفسير نكاء لتذكر الله شيء طيب إذا كنت تبكي خشية وقدرا من الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله ورعبة منه ورغبة بما عنده الحياء منه لكرمه المتواصل ومن أصلانك المتواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا ذكر الله قائلا ففاضت عينه. حكم البلد التقسيط بفوائد لا تسميها فوائد لكنني أطرح السؤال بطريقة أخرى هل يجوز بيع الشيء بثمن نقدا وبيعوه إلى أجل بثمن أعلى لا مانع من ذلك. حديث قراءة سورة الفاتحة يوم الجمعة يعتبر إبراهيم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن موقوف على أبي سعيد الخدري من كلامه في بعض الروايات ذكر يوم الجمعة وبعض الروايات ليلة الجمعة وبعض الروايات من غير تقليد والله أعلم. ولكن من قرأ سورة الكافي يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها أو أضع له نورا ما بينه وبين المسجد الحرام أو كما قال. حكم لعبة الشطرنج لعبة الشطرنج ليس فيها نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم معها عاكفون ولكن لم يصح سنده إلى علي. أما عن أقوال العلماء فقال ابن تيمية رحمه الله عن الجمهور تحريم الشطرنج أو غيره فمن ذهب ابن تيمية نفسه إلى كراهية ذلك وأنزل على التحريم شديدة عليه أي بنح إلى الكراهة لما يشرح بذلك من استنزاف للجهد واستنزاف للوقت واستنزاف للعقل والله اعلم. هل قراءه القران لا يصل ام لا؟ لم يرد ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا قرانا وهذا تضاول الميت ولو كان ذلك يصل لفعله النبي ولو مره. حكم اخذ الفلوس على الازاده في القران لا باس يعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حكم ذبح خروف على روح الميت ما المراد بذبح خروف؟ عن صدقة تتصدق بها عن الميت أو ماذا؟ وضح سؤالك. لكن صدقة تتصدق بها عن الميت فلا بأس. حكم لعبة السم والثعبان حديث لها زعر مد والنبي عليه السلام قال من لعب بالمد شير فكأنما صبغ يده في شحن خنزير وبنه وفي رواية من لعب بالمد قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قد فرأت الجماعة في البيت وزنة وفي المسجد بارك الله فيه من ظل من يكون في المسجد حكم شراء شطة من شطة الإسلام. بعد الاطلاع على هذا على العقود الواردة في سورة الشرطة من شرطة الإسكان، فبين لي أن هي أعني بالعقود شروط دينوية، والله أعلم. قراءة سورة البقرة كل يوم هل هي بدعة؟ ليست بدعة، ولكن قد تكون مشقة عليك أعني قراءتها. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ الزهراوين، اقرأ البقرة على عمران، إنما تأتيان يوم القيامة كغرامتين أو غيتين تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة فتركها حسرة، فلا تستطيع البطل أي سحرة. إنه أعلم صحة عبيد إن الله ريته من حب الوطن حديث ثابت صحيح مطلعه إن لله 99 مثلا ما إلا واحدة ريته من ناخذ ما حكم اغتياب الفساق؟ إذا كان من وراء اغتيابهم فإذا فلا بأس بالاغتياب، أما إذا لم يكن اغتياب من وراء اغتيابهم فإذا فلا تغتاب. اشتري أجهزة كهربائية تأسس دعاء تقسيط مع العلم لا يمتلك محلا، هل هذا جائز؟ تملك السلعة فاستولى إلى رحلك خير المفتري قدر الله التوفيق. وثمة أمر قد يتجرد فيه في غير الكهربائيات كالأغذية، عفوا الكهربائيات ممكن تبيعها قبل أن تنقلها إلى رحلك، حديثنا بيع السلع حتى يبيع التجار إلى رحالهم لا يثبت بهذا النص، إنما الثالث ما بيع الطعام حتى يبيع التجار إلى رحالهم. شراء سيارة من البنك حتى تكون بنك تملكها من الوكالة لا لا يجوز هذا، البنك لا يتملك السيارة إلا إذا أنت وقعت على العقد كما هو معلوم. حتى فأب الراقي أثناء الرقية في القرآن دليل على أن القرآن النص المقصود ليس لهذا الكلام أي أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز البيع المؤجل وكيف طريقة البيع إذا يجوز؟ نعم يجوز البيع المؤجل على ما تتفقان عليه. حكم المداورة على قراءة سورة الملك بعد العشاء لا يثبت هذا الخبر. وقت الفجر الصادق إذا دار الخيط الأبيض تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل يجوز البيع المؤجل؟ أجل ممكن أن يجوز. يجب امتحان القسطنطينية أحتاج مراجعته من ناحية تماما. ما حكم النحل ورأس الشاة متجهة جهة يمين النحل؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ذو حلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا والله أعلم. رؤيا التنمية من سورة الحسنة فيها خير إن شاء الله. وكل ما اشترى عفوا اشترى بيتا من البنك ثم علمت أن فيها ربا رجعتوا إلى البيت على أي إيه؟ بس ليس عن الكريم. إيش قال النبي متى قال النبي الملوك؟ متى قال دسيون؟ كل وقع واحد على ما يبدو، وقع واحد على ما يبدو التزيين والتسيير والله أعلم. متى يدخل وقت العشاء؟ وقت العشاء يدخل إذا سقط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه قرص الشمس بعد سقوط قرص الشمس. إذا سقط قرص الشمس دخل المغرب، إذا سقطت الحمرة المحيطة بقرص الشمس فقد دخل وقت العشاء. هل أولاد العم وخال الأب والأم المحارم البنت ليس من محارم؟ حمد عبد الرحمن. هل تزيد متابعة المسلسلات الدينية إن كان لا يوجد وفي بها من يمثل دور الصحابة والأنبياء؟ على حسب محتواها، فالمطلوب بالموسيقى أم لا؟ فبالله التوفيق. عادوا بالمسيرة. حط شهادة الكرتون إذا كنت طفلا لا بأس بذلك. هل قسم يوم المحكمة من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية جائز؟ ما أدري على ماذا تقسم. ما أدري على ماذا تقسم. هل إن حكم تسمية عبد الملك لا يجوز تسمية عبد الملك؟ سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن. ماذا الصلاة النارية؟ لا أدري ما الصلاة النارية، ولا علمت عن رسول الله صلاة يقال لها النارية. هل الهدي إلى المسجد ظهر بفرض واحد أقل يكفي عدم الهجر إلى المسجد؟ لا، بل عليك أن تجيب. وقال من أجيب داعي الله العفريت قبل الجنة قال ذلك. وقال من أجيب داعي الله يؤمن به والمؤذن داعي الله. وفي الحديث ستة أن أمر نبلا يؤم الناس وأتخلف إذا قام في بيته من يشهد معهم الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. كيف أثبت على الطاعة لأني سريعا أعود إلى الجنة؟ اسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات. ثم صادق الصالحين وابتعد عن موطن الذنب غلب أعلم. حضرة تأجيل فساتين الزفاف المحتشم لا بأس. يجب دراسة الفقه. أنا أنصح إذا كنت على علم تدرسه دراسة مقارنة مسألة مسألة حكم مثلا بشفاعة المرأة فيما يتعلق بنقد الوضوء الجائز، يعني هل ينقض أو لا ينقض، تتبع الأدلة المعينة فيها وتختار أغاني التي دلت عليها الأدلة. هل أتباع عيسى وموسى عليهم السلام يوم القيامة يكونوا مسلمين؟ مسلمين عيسى مسلم وموسى مسلم. هل الرواتب 10 ركعات أم 12 ركعة؟ اختلف الآن في صلاة الظهر وهي تسببت المشكلة. مرة رواتبها 4 قبل الظهر والثانية بعده. إذا كنت ستبني على هذا ركعات الصبح 4 قبل الظهر والثاني بعد أصبح 8 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء. وأحيانا صلى النبي ركعتين فقط قبل الظهر. حكم عدم تغسيل الميت بسبب الكورونا إذا كان هناك ضرر لاحق فلا ضرر ولا ضرر. حكم الأخذ من اللحية لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لكن بعض الصحابة كانوا يقولون على اللحية ويقول ثم ما زاد على الفرض. هل الغسل يجزء عن الوضوء؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: واي وضوء اكمل من الغسل؟ وبالله التوفيق. الحديث التي وردت في شان صلاه الحاجه لا تثبت، لكن عموما قد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه مع الصابرين. هذا يجوز أن يستعين بالصلاة وأدعو يا ربي كي يكشف عني كل ضر. أما أنا حديث أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا أنه لا يجوز تعذيب أصحاب الجزية من سيعتدى إنما يعذبون الناس ظلما، وإلا عن نقطع أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف، كما قال تعالى في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أن يصلبوا أن تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو يوفى من الأرض، ذلك لهم في الجنة ولو في الآخرة عذاب عظيم. هل في صلاة السنة سجود سهو؟ السنة الفريضة يسهو تجود يسهو في الأركان والواجبات. هل في نهج السباحة للبنات البالغات؟ لا بأس بذلك في أماكن لا يطلع فيها على الله والله أعلم. وليس عندنا أي دليل يمنع أن تتعلم الفتاة السباحة، لكن بمعزل عن الرجال والله أعلم. هل الله تعالى في السماء؟ نعم. أمنتم من في السماء أن يحصل بكم الأرض في يومئذ؟ أما منكم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب تعرف الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة فقد سئل فرعون ذلك فقال يا هامان ابن لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين كان يعرف أن موسى يقول أن الله في السماء أنا أجلس من القرآن بعد حفظه صل لي في صلاة الليل قد رجع بك وقد استطعتي هل نسجدك لإتمام اتصال أنت النمو الذي اختار في هذه المسألة هو أن نسر الذكر لا ينقل النمو وأن حديث من مات ذكر وقد يتوضأ حديث معلول والله أعلم. هل يجوز صب الماء على الوضوء بعد التبول أم لابد من ثلاث مليات؟ التبول ممكن ثم عليه الماء. نعم هو استنجي صب الماء على الوضوء بعد البول بعد البول لا بأس بعد الغائط مجرد صب البول على مكان الغائط لا يزيد خبث. حضور الوجه حمام لا الحوض الحمام واسع ويجي مكان قضاء الحاجة ومكان بعيد عنه الوضوء لا بأس. طلاق الغضبان في تفصيل إذا وصل الغضب بالشخص إلى أن أفقد التحكم في عقله فلا يقع طلاقا إن كان الغضب لم يحول بينك وبين عقلك في حينئذ الطلاق واقع. أنا أخي كان بيني خصام فطلب مني السماح لكنه لا لا يقول زوجتي زوجي قال له قال لي تنتين هل أنا قاطعة فيوصل الحين بعد الحين طلب السماح منه يسافر كل يوم نازل عمل أبي أنا أقصي صلاة الظهر أن يقصي صلاة الظهر والعصر نعم أنت في الطريق مسافة سفر هل إذا عدت من بيتي دون أن أصلي بأذن لي أن تصل أكمل صلاتي في عدت من بيتي دون أن أصلي لا إذا صليت في ذاتك صلي تماما فلا أبرد بوقت الأداء الذي من كل وقت مثلا كنت في بلدة من البلاد بلدتي وخرجت منها مسافرا ما كنت صليت الظهر وصلي في السفر أقصر الصلاة لأن سنة القصر وأنا راجع أدى العكس فربني أجعت أثناء العشاء إذا لا أفترض إن صليت العشاء صلاة قصرا في طريق نحن إذا وصلت البيت وأنا ما صليت العشاء سأصليها تامة العمرة وقت الأداء لا بكل وقت. هل يجوز التبرع بميراثه كل حال حياته؟ أراد كعب بن مالك أن يفعل ذلك توبة إلى الله لما قبل الله توبته وأنزل في الكتاب العزيز العفو عنه فجاء قائلا يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مال صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك والله أعلم. هل يجوز رضاعة فترة الحمل؟ لا مانع. هل يحط من هذه القرى بهدف الحفاظ على هدف الحفاظ على اللياقة والصحة؟ لا بأس ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما حكم سماع الموسيقى والأغاني الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول من أمتي أقوام يستحملون الحر والحرير والخمر والمعازف. قراءة القرآن ترى المرأة أمام الناس بصوت عالي والأنشيد الدينية ليست من ذوات الحياة ليست من ذوات الحياة. إذا كان الذي منع المرأة من أن تتكلم سبحان الله أثناء الصلاة إلى هذا الإمام شيء هل هناك مدة محددة لخطبة الجمعة؟ أقول من أولها ورد في هذا الباب حديثان. الحديث الأول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، أي متوقفة على فقه، إلا أن هذا الحديث معلول والله أعلم. الحديث الثاني كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلته قزما قزما توسطا، وهذا الأصل والله أعلم. أما الحديث نجا إذا راه فخر على الأرض وطمع قائمه من السماء، هذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، ولله التوفيق. من جمع حضن الله المصحف الكافر، إذا كنت تظن أن الكافر سيمتهن المصحف لا تدعو له. من زمن طويل حلمت من ملكة الكرام، هل ممكن تقول صحيح؟ الله أعلم. حكم عدم إتمام مهر المرأة في حالة إذا كانت راضية بعدم إتمام، والمهر كان محددا عند العقد. قال الله تعالى: إن تبن لكم عن شيء من نفس فكلوا هنيئا مريئا. كيفية العلة وإن من تلاله وترك ست بنات وأبناء ذكور وفيه الميت الظلمان وفي شقيق المتوفى قبلها في تلك تقسم تلكة العلة. يعني ماتت المرأة كلالة ليس لها والد ولا ولد، والد ولا ولد ولا جد ولا حفيد، إن تركت ست بنات وأبناء ذكور وفيها، على أخ ميت ترك أبناء وبنات، لذلك يموت محضر سعيد منهم والله أعلم. حكم تحفيظ القرآن للنساء، إذا كنت شابا تخشى لنفسك الفتنة ابتعد. حتى صيغة تنفيذ الطفل من الغائط ينقض الوضوء لم يرد هذا عن النبي عليه السلام، وقد كانت النسوة تنفذ من أبناء زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يرد أنه أمر أي امرأة بأن تصنع بأن تتوضع من تقسيم الدماء أو بنتها. وحكم الاهتزاز عند قراءة القرآن، يعني ينشر ربك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على نظام الكتاتيب المصرية السابقة. من العلماء من يمنع ذلك ويقول أن هذا هو هذا تشبه باليهود، وإذا رأيت اليهود تجدهم يهتزون اهتزازات شديدة عند قراءة التوراة، فمن العلماء من منع ذلك وقال لم يرد هذا عن النبي عليه السلام. ومن العلماء من قال إن كان مساعدا على تذكر القرآن المنسي وأنت ماشي وراء فلا بأس للتسميع منه أعلم. يريد أن يتزاوج سيدة تقول لي أنت تتزوج تلبس الحجاب بدون ستر وجه ثم تنتقل لستر وجه، كم امرأة يا صاحبي؟ هل هي عجوز؟ إن قال من النساء أنها فتية، إن كانت فتية لا يجوز، وإن كانت عجوزا جاز، الله أعلم. طلب مني طلب فأحضرت لي بعدها، قال لي مش عاوزه، حلفت بالطلاق اني حاسب عليه لم يرضى وحاسبه. كتم كفارة لي احتياطا، هل يدل بقاء نزولة المزي في اليد إذا غسلت اليد؟ نزولة المزي إذا غسلت اليد لا تفهم تفاصيل ما يعني ما يفهم لك. وماذا قفص إبراهيم عليه السلام لبتنا إياه في السماء تكفر القليل واجعلني لسان صدق في الآخرين. وهكذا علمنا النبي صيغة التساهل. حكم الله بالفرد هدف الحفاظ على لياقته وصحته مجالس لنا تضيع قدر الله والنبي تتقي الشعوذات التي حضر بها ما لم تضيع وقتا. حكم امر المرأة لو كان عشركة ميلين انتزعت شركة لابد ان يكون المنتج المباع معروف، لكن للاسف المنتج غير معروف يعني جملة من تنطيب وقلة هذه الجزم 2000 جنيه طبعا انت مين تعرف على تنطيار تشتريها يعني لطريق غير اطلاق العمالة. حكم قلع النطاق في البلاد الأوروبية بسبب قوانين البلاد لكن ننصح بالرجوع إلى بلاد المسلمين. حكم الطبلة للنساء ورجال لا بأس أن تطبل المرأة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ضربك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف. قال إن كنت نذرت فافعلي إن كنت نذرت فافعلي. كيف يجب حرف أبدا أنك عبيت الرسول عليه السلام قبل نزول الوحي كلامه قبل نزول الوحي ليس وحيدا قبل بعثته ليس وحيدا. من أفضل البنات التعليم العام من الأزهري الأزهري لما فيه من فصل جدع من النساء حب وضع المرأة من كحن خارج المدن يعني تمشي تفهم الرجال إذا كانت ستفهم الرجال الله يحمل فسادا من كانت مستترة فما بأس والله أعلم. ماذا المرأة لكم تخلي ماذا نجدنا عليه مش عارف لا لا بصدقه إن شاء الله كتاب أحدث ثلاثة بصدقه إن شاء الله. تعميم الجسم بالماء في الوقت بدون مضمضة أو استنثار هذا نعمل المناقشة نوع واحد ناصحي كتاب بعد البخاري ومسلم من جرى كتب سنة أربعة لا يقرب هذا فمن المقال أبو داود ومن المقال التلميذ ومن المقال النسائي. حكم كتابة الميت في وصيته أن تقضي زوجته مع الشهاء نسبة مئوية لكفالية التتم ليس له ذلك ليس له أن يجبر على ذلك وليس عليها أن وليس عليها امتثال أمره. هل من فعل ناقضا من نواقض الإسلام عرف الحق واتباع وأتباع الحق ثم مات الله أعلم بأمره. هل تصوير بالليل حرام؟ يعني من فن المشركين وما كان صلاتهم في البيت إلا مكاء وتصديقا تصويرا وتصريحا. ست بنات ولد ميت له أبناء ذكور. حملات تنس. ست بنات ولد ميت له أبناء ذكور. صلغة واضح. هل ثبت أن النبي دخل المدينة قبل الهجرة؟ لا أعلم. هل الحديث كان حبل من رسول الله خبرة ما حبرة؟ الحبرة ليس تمام عبر الله يستجم تكون خبرة. لم يجي من الصلاة فتحة أباب الصلاة وتجيب الدعاء لا يصح. ما حكم العمل في صلاة نوم من حلويات بها متقدم متقدم في الأعراس تبع ذلك؟ ما في مشكلة يعني من عمل في ما حكم عمل صناعة من الحلوى يقدم أو الأعمال التي تقدم في الأعراس ما المشكلة؟ يجوز. هل يجوز يعني الموت من العاصي؟ لا تلعن أحدا يا صبري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارا وقال يا رب فلانا فلانا الحديث نزلت الآية ليس لكم من أمر شيء أو يكتب عليه ما يعذبهم في المنزلين. حكم سعادات الدعاء الأجنبية معطيين حلال أم حرام؟ خذها كل أموال الناس. أبي وصى قبل موتي أن يصلي عليه ابنه بسبب خلاف بينهما وبين ابنه المخالف يوصيه ويصلي عليه هو على أبيه الأفضل له. على الأمر في رمضان أما يقول في رمضان تأتي الحجزة نعم قاله النبي عليه الصلاة والسلام عفوا أمر في رمضان تأتي الحجزة هذا الثابت أما كلمة نعم شاذة. ماذا لو تعرض نصر في مطمع نصر في المخالف؟ يا سلام أنا ظنك لا تفقى كثيرا إن كان هذا مسند متصل واختلف مع بلاغ مثلا متصل يقدم. يعني لا تسأل إذا تعرض نصر في مطمع نصر في المخالف بدل يبحث عن سلامة المصريين أولا. لا تقوم الساعة تتباع الناس من المصريين تحسن بعض العلماء الراجع في مسألة ميراث الغرب يورثون غيرهم من الأموات. قد نبش السكر وضيع على أنه عسل حرام عشان كنيسانين. حكم صلاة المنفرق في الصف صحيح لأن أبي بكر أدرك النبي وقد جاء وقت متأخرا فأدرك النبي يصلي فدبت بين ودخل في الصف فقال النبي ذلك ما حصل ولا تعرف كان باطلا لبين النبي ذلك. حكم سعادات الدول بسبب جائحة كورونا لا بأس. حديث العين كأسان فمن نام فليتوضا لا يصح. حديث صفوان بن عفان حديث انزل الناس منازلهم لا يفرد هذا اللفظ وإجابة معناها لهم شواهد. هل يصح قول الله صلى على محمد فلا تنحل بها العقد وتنحل بها القرب؟ لا أعلم نصا من ذلك. حكم طلبت الطلاق وطلاقها زوجها مع أنه لم يوافق على ذلك، ولكن زوجته كانت قابلة جدا. فطلقها على أول تطليقها واقعة فمحسوبة. حكم القول بأن الحج لا يتجاوز 15 يوما، هذا الكلام ينشد مع بعض التقائيم لحالات النسوة في زمانه. هل يوقع من الصلاة من سبب جلطة في المخ؟ يعني سعاد من ضياء بعقل لا يعفى، ضياء بعقل يعفى. هل يأخذ تناول أدوات تبديل الشعر؟ لا. تبديل الشعر لصق بعضه ببعض بشيء مقلع اللباء مثل الفل، والنبي فعل ذلك أثناء الحج من 25 من القعدة إلى 10 من الحجة، حتى لا تصرف إليه القمة من أثناء السفر. أما الأبد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المرء متكئا مضطجعا أن يعدل جلسته، إذ كان الرسول حيا نعم لا مدة للصحابة ليس لها مدة محددة. حكم الشرب من فم الدجاجة المستعارة يكره. الزوج حديث أن الدجاجة تقف تغطية وهي تقول أنها تختنق فيه ولا تستطيع تنفذ من غير مدى عليها. أسأت الإخبار الأمير فكر بطريقة فأكتروا أستشهد أهل قضية كيف تطبع فيها مشكلة كبيرة. يتزوج حديثا من زوجته عفوا إن حق مرأة الطرة من حد 4 أيام وأكلت رمضان ضمن المرأة عادتها 6 أيام جاءت الدماء 4 أيام متصلة وتوقفت وبعدها عوضت الدماء. هذه المسألة يسمونها ولا ما مسألة التلفيق وحصلها من أول ما حاضت إلى نهاية الحيضة كلها أيام حيض والله أعلم. هل يجوز أن تعمل المرأة برنامج الدعوة في الإذاعة؟ هي تظهر من السياسة تولد فتنتها. إذا كانت تعمل برنامج دعوة وتسلمه لأحد غيرها هو الذي يتكلم به ما بأس. أما التفسير الذي أضيفه هو أن تأتي لطلب العلم. لا نستطيع أن تقول أفضل التفسير الذي أضيفه. وهذا أنت تقول تفسير به كثير. كل يوم أنا راجع من سورة لصلاة المغرب إلى صلاة العشاء لم أدري في السماء وقد أجمع المغرب مع العشاء على عين الإثم. من صبر ما صلى الله في وقت من العشاء في وقتها مع أن تنسينا أن تأخذ المغرب هل أن تأخذ المغرب صبر المغرب هنا ينظركم مسافرا ما يجبك. كيف تتعامل الزوجة مع زوجي يبتر الأشعار أنصحه وتعلمه وتذكره ولا يكهر؟ نصيحة لزوجة تسكن على زوجها بكثرة الطلبات. قال تعالى في الصبحات قانتات في الصبحات مطيعات حافظات حافظات المغيرين حفظ الله حافظات مال الزوج حافظات الفرجيات لحد غير ذلك عنها. كان عاطلا في فترة وتقدم وقدمت طلب مساعدة وتنفق أعمل فيه هذه حلال أم حرام؟ كنت عاطلا وقدمت الطلب وجاءك الطلب خلاص استمتع به. دليل نقد النوم من الوضوء، دليل نقد النوم من الوضوء حديث صفوان بن عسال يمني اذا كنا صفرا ان ننزع في فمنا ولكن من نوم او بول او غائط او كما قال عفوا. حديث صفوان بن عسال هل يلزم ان نفترض على مقتولة المقابل نتكلم بعد الزواج؟ لا قبل الزواج، لا قبل الصبح، كيف بعد الزواج؟ هل يوجد حديث المرور امام المصلين؟ ورد في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاه والسلام لينفق احدكم 40 خليل او لا يعلم النار امام المصلي ما عليه من الاسم، فكان ينفق 40 خير له من ان يغر على امام المصلي. قد يقول اللهم صل على النبي محمد عند تذكر الشيء المنسي. الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا، الصلاة على النبي عند نسيان الأشياء حد ينسى يقول اللهم صل على النبي محمد، لم يثبت. أتجوز صلاة البيت لا رفض رفضي دفع الدية للميت يقول الميت في الميت حمد الله كيف نفهم الاستواء؟ قال مالك لم يبي استواء معلوم ان الامام ذي الوادي مسؤول عنه بدعه. حكم وقع في عهده حديث المسلمين حكم لا مضمونه، الظاهر انها لا تزيد لانها ضعف. طلع بالورد النبي عليه الصلاه والسلام يقول من لا بالورد بشير وغمر كانما صبغ يده في شحنة زين ندمه. فقل زيد بسم الله الاعظم لم يثبت حديث في تعيين اسم الله الاعظم، الحديث الذي فيه الله من يسالك بانك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال لقد سال الله باسم الاعظم الذي الى به جبر الذي اعطى ضعيفا لا يثبت معلومه. سالتي قال عقلي وما تزوجت السماء رمت للاولاد شالت الحجاب عامة الدولة تستنى ربنا عوضها خيرا مع حكمها. السلطان أبو المعتز جهزت بالعربية جهزت بالعربية وطلقته ومشي وربي صديق ما سنتظر قال الله حكم صداقات الحمام الزاجل لا تزول بالرحلات. الحديث لا سبق الا في خف او حافل او نص يوضع احد الوضعين الكذابين زياده لا سبق الا في خف او حافل او نص او جناح. لما راى الامير من امراء بني العباس يحب الحمام وضع له هذه الفيل ولا تثبت. موضوعا حكم اظهار العينين يندفع به النقاب وانها لا تستطيع تغطيتها لا باس حينئذ. بارك الله فيك يا ابا سيد السيداوي. نعم الورق مثل الورد الكوتشينا اقل احوالان تراه ايضا. هل تزيد صلاه فردا في صلاه الجماعه اذا لم اجد مكانا بالصف؟ زيد. هل الصبور والدلك الصبور والدلك مين؟ الصور الوسط الصابون والدلك ما يلزم الدلك من مثلا تقصد تدريج في غفل لماذا يدلق الباس حتى يصل الماء الى منام الشعر؟ لكن هب ان الماء يصل بلا تدليك الا نفس حذرت محبه الله. حكم لبس الباروكه لمرضى السرطان. حكم لبس الباروكه لمرضى السرطان الذين تساقط شعر راسهم. اجري الاجابه على هذا السؤال. كيف أبدأ طلب العلم صار عند القرآن والسنة؟ هذا بهذا القدرسي سيرين الآن إلمان وياكم في الفردوس معمولا عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن هذا الترفيق أيها الأخوة والأخوات تجتهد في نصرة إليكم والدعوة إلى الله. فرب العزة يقول ومن أحسن قول من دعا إلى الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثم هذا هو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو احترز من فتاوى الضالة احترز كذلك من المذاهب الهدامة الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والمعكسية والشيوعية والمذاهب الهدامة الأخرى بالتكفير والأشياء الرفيض والرد الخبيث والاعتزال والأشعار والماتريدية ومن ذلك حافظوا على قوتكم اليمنية. فالمؤمن في بلاد تركستان أقوى من المؤمن في مصر في الشام، المؤمن في المغرب العربي أقوى من المؤمن في أستراليا. إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن من هم من إخوة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.